بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا في درس الأمس حكم اشتراك الأردى أو الأجود. محسن، على المثل الشكلي اشترط الفسيخ الأجود والأردى، وعلى راجح من أقوال العلماء والتي أتيت إليها من كتاب الله أنه قد نشط نور على ذكر الأردى لأنه سيأتاه بأقل منه حتى ولو كان رديئا، فقد أتى بالشرط أو بخير منه، ولا اشترط الأجود إذ لم يوجد الأجود إلا وجد الأجود منه دون، فهذا شرط مما يتعسر. طيب، قولها أحسنت، بل جيد ورديء، يعني يجوز أو يشترط؟ يشترط أن يذكر أنه جيد أو رديء. أيوة، لماذا؟ لأن هذه من جملة الصفات. لماذا؟ أيوة، بس لها أثر في الثمن. والقول الثاني، طيب إحنا ما ذكرنا قول ثاني، ها؟ طيب ما هو القول الثاني؟ طالما أننا ذكرنا الجنس والنوع لا يشترط ذكر الكيف لأنها بانت من خلال الصفات السابقة. صحيح، أحسنت. طيب، قوله رحمه الله تعالى ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرة، المراد من هذا؟ المراد ذكر القدر مجمع. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. نعم، فيذكر قدره بمعيار الوزن المعروف في البلد كالكيلو أو. نعم، طيب أحسنت. إلى الحصاد والجذاذ. طيب جيد، والقول صحيح. القول الثاني، القول الثاني أنه يجوز التحديد بالجذاذ والحصاد وراجح عدم الجواز لأنه قد يتخلف ويحصل فيه نزاع. صحيح. طيب، ها، إذا اشترط التحديد في وقت الحصاد والجذاذ واشترط أنه لو تأخر أو تقدم يتم التسليم يجوز. كيف؟ يعني اشترط المسلم أو المسلم اشترط على المسلم أنه وقت الحصاد سواء تقدم الحصاد يسيرا أو تأخر يسيرا. جيد، يعني إذا تقدم الحصاد صار انتقل إلى موعد، انتقل إلى زمن، يعني ما صار متعلق بالحصاد. يعني لو قال في زمن الحصاد وجد الحصاد أو لم يوجد، ليس كذلك؟ صار في زمن، يعني ليس له تعلق، ما في إشكال، فيجوز. طيب، إذا تعذر ما الحكم يا أيمن؟ عمر، نعم، تمام. والأقرب طيب، أحسنت. إذا أسلم في جنس إلى أجلين، اللي خلفك شو اسمه، محمد أيمن ولا شو اسمه؟ إذا مثل في جنس إلى أجلين، مثل إيش؟ أنت ابدأ من الجنس. الجنس مثل إيش؟ أيوة، صحيح صحيح. والشرط عند المؤلف لهذا البايع أنه يبين قصة الثمن لكل أجل. يقول أو عكسه. مثل إيش عكسه يا اللي أنت عمر اللي يمينك الحين اللي شمالك مثل صحيح. وشرطه عند المؤلف لماذا لابد يبين ثمن كل جنس؟ اختلاف. يعني متى سيحصل اختلاف؟ لو حصل متى يحصل اختلاف غالبا؟ لو حصل ايش؟ مثلا اسلم في بر وشعير الى رمضان، زين، في رمضان سلم البر والشعير، ما في اشكال، هو اسلم بر وشعير بمئة الف الى رمضان، جاء رمضان اعطاه مئة الف واخذ بر وشعير. ايوه. لو تخلف احد الجنسين. اقرا. سنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام الفقيه شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد الحجوي رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات: السابع أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين، ويجب الوفاء موضع العقد، ويصح شرطه في غيره، وإن عقد ببر أو بحر شرطاه. طيب، نحن شرحنا إلى قوله فلا يصح في عين، ليس كذلك؟ ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف ويجب الوفاء موضع العقد. مقصود المؤلف بهذه العبارة أنه لا يشترط ذكر موضع العقد، موضع الوفاء، بل يكون الوفاء في موضع العقد، بل يكون الوفاء في موضع العقد، لأنه المتبادر من العقد، فلا يلزم ذكره في العقد، ولأنه لا يوجد دليل يدل على اشتراط ذكر موضع التسليم أو موضع الوفاء كما يعبر المؤلف. القول الثاني أنه لا بد من ذكر موضع الوفاء حتى لا يحصل اختلاف. والقول الثالث أنه لا بد من ذكر موضع الوفاء إذا ترتب على عدم ذكره مفاسد، إذا ترتب على عدم ذكره مفاسد. وهذا القول الأخير هو القول الصواب إن شاء الله. يقول ويصح شرطه في غيره. يصح أن يشترط تسليم أو الوفاء بالمسلم فيه في غير موضع العقد، بأن يقال بشرط أو يقول المسلم أو المسلم بشرط أن تسلمني في موضع كذا وكذا، ويذكر موضعا سوى موضع العقد، هذا لا بأس به، والدليل عليه عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. يقول وإن عقد ببر أو بحر شرطاه، يعني إذا وقع العقد في البر أو في البحر فإنه حينئذ يجب أن يشترط في العقد مكان الوقع، باعتبار أن مكان العقد لا يصلح للتسليم، لا يصلح للوفاء. ولو أن المؤلف قال وإن عقداه في مكان لا يصلح للوفاء اشترط ماذا؟ اشترط ذكر مكان الوفاء لكان أعم، لأنه ذكر مثال، ولو ذكر قاعدة عامة لكان أوضح وأشمل للحكم الشرعي. ثم قال رحمه الله تعالى منتقلا إلى موضوع آخر: ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه. لا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه. عند الجماهير المالكي الحنابلة والشافعية والأحناف وجماهير أهل العلم، حتى عده ابن قدامة محل إجماع، حتى عده ابن قدامة محل إجماع. واستدل الجماهير على عدم جواز بيع المسلم فيه قبل قبضه بشروط. بيع المسلم فيه قبل قبضه أن يأتي المسلم ويقول أنا تعاقدت مع زيد عقد سلم يسلمني 50 كيلو من البر بعد سنة، هل تشتري مني هذه السلعة؟ السلعة هل استلمها الآن؟ لم يستلمها، سيأتي وقت التسليم. هذه هي صورة بيع المسلم فيه. هذه الصورة لا تجوز عند الجماهير، لا تجوز عند الجماهير سواء حل الأجل أو لم يحل، لا تجوز مطلقا. أدلة الجماهير، استدلوا بأدلة. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، وهذا الطعام لم يقبض. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، والمسلم إذا باع السلعة قبل أن يقبضها فقد ربح فيها قبل أن تدخل في ضمانه، أليس كذلك؟ لأنه لم يستلمها أصلا، لأنه لم يستلمها أصلا. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، فلا يصرفه إلى غيره. هذا الحديث ضعفه أبو حاتم والبيهقي وغيرهم، ضعفوا هذا الحديث. القول الثاني جواز بيع المسلم فيه فيما لا يجب أو فيما يجوز بيعه قبل قبضه، جواز بيع المسلم فيه فيما يجوز بيعه قبل قبضه فقط، وهذا مذهب المالكية. وبهذا القيد تخلصوا من الدليل الأول الذي فيه النهي عن بيع، تخلصوا من الدليل الأول للقائلين بالمنع وهو النهي عن بيع الشيء قبل قبضه. قالوا: نحن لا نرضى أو لا نجيز إلا لا نجيز بيع المسلم فيه إلا إذا كان من الأعيان التي يجوز بيعها قبل قبضها. القول الثالث رواية عن شيخ الإسلام، رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام رحمه الله، جواز بيع المسلم فيه مطلقا بشرط أن يكون بسعر يومه بدون ربح، فيجوز بيعه على من هو في ذمته وعلى غيره، حل الأجل أو لم يحل الأجل، إنما يشترطون ماذا؟ ألا يكسب فيه، ألا يكسب فيه. واستدلوا على هذا بأنه لا يوجد دليل سليم يمنع من بيع المسلم فيه قبل قبضه، يمنع من بيع المسلم فيه قبل قبضه، والأصل في المعاملات الحل. القول الرابع جواز بيع المسلم فيه على من هو عليه فقط، وهذا الظاهر من كلام ابن القيم والظاهر من الرواية المنقولة عن الإمام أحمد في الجواز. الراجح والله أعلم القول الأخير، ويتأكد الاحتياط مع أصحاب القول الأول، لأن الجماهير بل حكي إجماعا المنع منه. لكن لما يعني ننظر في أدلة شيخ الإسلام وابن القيم وجزء من مذهب المالكية نجد أن فيها قوة، وأن الأصل في المعاملات الحل، وأن هذا العقل لا يشتمل على محذور شرعي، فنقول الراجح هو هذا القول الرابع، لكن الاحتياط أن الإنسان لا يبيع المسلم فيه مطلقا. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه. نسينا أن نقول دليل من أدلة شيخ الإسلام، وهو أثر ابن عباس أنه قال: من أسلم أو من أسلف في شيء ولم يقبضه فليأخذ عوضه أو ثمنه ولا يربح فيه، فليأخذ عوضه أو ثمنه ولا يربح فيه. هذا الأثر عن ابن عباس نستطيع أن نطبق عليه قاعدة ابن قدامة أنه يعني روي عن ابن صح عن ابن عباس ولا يعرف عنه مخالف، ويقوي هذا الأثر ويشد من أزره في الاحتجاج القاعدة العامة أن الأصل في المعاملات الحل، وقد يكون في مثل هذا البيع أو في مثل هذا البيع مصلحة للمسلم إليه والمسلم. فمن هذا كل نقول يعني الراجح إن شاء الله هو هذا، لكن ابن عباس يقول ولا تربح فيه مرتين، وهذا نفس قول شيخ الإسلام، وهو أنه يجوز من غير ربح. ثم قال رحمه الله تعالى ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا هبته. لا يصح على المذهب هبة المسلم فيه، لا يصح على المذهب هبة المسلم فيه، لأنه لا يمكن تسليمه، وهبة الشيء الذي لا يمكن تسليمه لا يصح. لكن الحنابلة يمنعون من هبة المسلم فيه على غير المسلم إليه، أما على المسلم إليه فلا بأس، لأن الدليل الذي ذكروه هو عدم قدرة على تسليمه لا يتناول المسلم إليه. القول الثاني جواز هبة المسلم فيه إلى المسلم إليه وإلى غيره، الجواز مطلقا، الجواز مطلقا. وسدل على هذا بأنه إذا دل الدليل على صحة بيع المسلم فيه وهو من عقود المعاوضات، فجواز الهبة وهو من عقود التبرعات من باب أولى، من باب أولى. وهذا القول الثاني لا شك أنه هو الراجح، إذا كنا نرجح الجواز في البيع وهو عقد التحرز فيه أشد من الهبة، فما بالك بالهبة. ثم قال رحمه الله تعالى ولا الحوالة به. الحوالة به تعني أن يحيل المسلم إليه المسلم بالمسلم فيه لشخص آخر. صورته أن يشتري الإنسان من زيد 50 كيلو قمح، فإذا حل الأجل أو قبل حلول الأجل المسلم إليه يحيل المسلم بهذه 50 على شخص آخر، واضح؟ يحيله على شخص آخر. هذا العقد لا يجوز عند الحنابلة، وسبب المنع منه هو أن عقد الحوالة يشترط فيه أن يكون على دين ثابت، ودين السلم ليس من الديون الثابتة، إذ قد يعجز عن التسليم كما مر معنا فيخير المسلم بين الفسخ وبين الصبر، ليس كذلك؟ وإذا فسخ انتهى العقد، إذن هو ليس من الديون الثابتة. هذا هو دليلهم. ثم قال ولا عليه. الإحالة على المسلم فيه صورتها أن يحيل المسلم شخصا آخر على المسلم إليه في المسلم فيه. فمثلا إذا أنا اشتريت من زيد 50 كيلو، وفي نفس الوقت يطلبني عمرو نفس هذه الكمية، فليس لي أن أقول لعمرو أنا أطلب دين سلم من زيد فاذهب إليه وخذ هذا الثمن، لا أحيله عليه، واضح؟ هذا أيضا لا يجوز. تعليل المنع عند الحنابلة نفس التعليل السابق، وهو أن عقد الحوالة لا يكون إلا على ديون ثابتة، وهذا ليس من الديون الثابتة. القول الثاني في مسألة به وعليه الجواز، به وعليه الجواز، لأن الأصل في المعاملات الحل، وقياسا على جواز البيع عند من يقول بجوازه، وهذا إن شاء الله أرجح اللي هو جواز الحوالة، لأنه ما دمنا صححنا البيع ما بعد البيع كله أيسر منه، ما بعد البيع كله أيسر منه ويقاس عليه. وأيضا يدل على الجواز عموم الحديث الذي سيأتينا في باب الحوالة من أحيل على مليء فليحتل، وهذا يشمل ما إذا كان على دين سلم أو على دين مطلق. وإن كان يعني القول بالمنع أيضا في وجاهة، القول بالمنع في وجاهة، متى صححنا اشتراط أن يكون الدين المحال عليه من الديون الثابتة فإن المنع يتوجه ويقوى، لأنه فعلا ربما تحيل شخص على دين سلم ويعجز المسلم إليه ولا يستطيع تسليم هذا الدين، ولا يقاس على الديون الثابتة التي لا نقول يعجز، هي دين في ذمته لابد أن يؤديه سواء الآن أو إذا أيسر، بخلاف دين السلم ربما ينفسخ العقد، أليس كذلك؟ ربما يختار الفسخ المسلم أو المسلم إذا في حال العجز. أقول أنه القول بالمنع فيه أيضا وجاهة إذا صححنا شرط أن يكون الدين المحال عليه من الديون الثابتة، وستأتينا مسألة اشتراط أن يكون الديون الثابتة في الحوالة إن شاء الله. يقول رحمه الله تعالى: ولا يأخذ ولا أخذ عوضه، لا يجوز أيضا أن يأخذ العوض، لا يجوز أن يأخذ العوض، والمقصود بالعوض يعني ما عدا النقدين، وإلا هذه المسألة هي نفس مسألة لا يصح بيع المسلم فيه، فإن أخذ العوض عنه هو نوع من البيع، لكن لما خصص المسألة الأولى بالبيع بالنقد أراد أن يتحدث عن العوض، والخلاف في أخذ عوضه من غير النقدين كالخلاف في بيعه بالنقدين، وتقدم معنا هناك أنه يجوز، فهنا أيضا كذلك يجوز. يقول رحمه الله تعالى: ولا يصح الرهن والكفيل به، يعني لا يصح أن يأخذ المسلم من المسلم إليه رهنا على دين السلم، ولا يأخذ كفيلا به، ولا يأخذ كفيلا به، لأن هذا يؤدي إلى بيع أو أخذ العوض من غير المسلم فيه، والقاعدة عند الحنابلة أنه لا يجوز صرف دين السلم إلى شيء آخر، وهنا ارحمك الله، وهنا إذا أخذ الإنسان الرهن ولم يتمكن المسلم إليه من تسليم المسلم فيه، فإننا سنستوفي من ماذا؟ من الرهن، وإذا استوفينا من الرهن فنكون حينئذ صرفنا السلام إلى غيره، ولا يجوز عند الحنابلة صرف السلام إلى غيره. القول الثاني جواز أخذ الرهن والكفيل، لأن السلام من جملة الديون التي يؤخذ عليها، تؤخذ عليها الرهون ويؤخذ أو يطلب فيها الكفيل، وهذا القول الثاني هو الصحيح إن شاء الله، بناء على تصحيح صرف السلام أصلا إلى غيره، كما أن الشارع متشوف إلى عقود الإثباتات والتوثيقات، والرهن والكفيل من جملة عقود التوثيقات، ولا يوجد دليل صحيح يمنع من استعماله في المسلم فيه. بهذا نكون انتهينا من باب السلم وننتقل إلى باب القرض. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب القرض، وهو مندوب وما يصح بيعه صح قرضه إلا بني آدم. وما يصح بيعه صح قرضه إلا بني آدم. أيوة، إذن نقرأ من نسخة أخرى. نعم، لا بأس، ما في مشكلة، لا لعلك تقرأ من النسخة الأخرى أحسن عشان نعرف الفروق بين اختيار النسخ، ما في مشكلة. باب القرض. باب القرض، وهو مندوب وما يصح بيعه صح قرضه إلا بني آدم. طيب، لكن يبدو أن وما صح بيعه أحسن، لأنه قال صح قرضه، إما أن نقول وما يصح بيعه يصح قرضه، أو نقول ما صح بيعه صح قرضه، حتى يكون بين طرفي الجملة انسجام. باب القرض، القرض في لغة العرب هو القطع، القرض في لغة العرب هو القطع، وأما في الاصطلاح فهو دفع مال إلى من ينتفع به ويرد بدله. قوله وهو مندوب، القرض مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، أما في الكتاب فقول: يا الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وأما في السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض مرارا كما صح في الأحاديث الصحيحة، منها اقتراضه البكر، ومنها اقتراضه الدرع، واقتراضه الشعير إلى آخره. وأما الإجماع فهو محكي ولم يخالف في هذا أحد من أهل العلم ولله الحمد. قوله وهو مندوب يعني أنه يندب للإنسان أن يقرض غيره، فقوله وهو مندوب يعني للمقرض، قوله وهو مندوب يعني للمقرض. والدليل على أنه مندوب ومستحب من وجهين: الأول حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقرض مالا مرتين فهو كصدقته مرة، وهذا الحديث الصواب فيه الوقف على ابن مسعود، لكن له حكم الرفع، لأن التقديرات والثواب والجزاء وهذا الباب لا يكون من قبل الرأي، وليس ولا ونستبعد على ابن مسعود أن يذكر شيئا من هذا الباب من رأيه، ولهذا نقول إن شاء الله له حكم الرافع. وإن كان الرواه أسندوه حسب الرواية الصحيحة إلى ابن مسعود فإنه لا ينسب إليه، وإنما يأخذ حكم الرافع. يعني مثل هذا لا يقوله، وما أدراه أن الإقراض مرتين يوازي ماذا؟ الصدقة. فالأقرب أنه له حكم الرفع، وإن كان يعني إعطاء حكم الرفع ليس قطعيا، ربما ابن مسعود اجتهد وقال ما دام الإنسان يقرض مرتين وينتفع الإنسان بالمال هذا يساوي الصدقة مرة، لكن الأقرب أن له حكم الرفع. ولهذا نقول أنه مندوب. هذا بالنسبة للمقرض. أما بالنسبة للمقترض فالصواب إن شاء الله أنه مباح بلا كراهة، مباح بلا كراهة، فللإنسان أن يقترض من غيره، واقتراضه من غيره جائز ومباح بلا كراهة. والدليل على عدم الكراهة أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض مرارا صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا في الأحاديث، ولا يمكن أن نطلق على فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه مكروه. لكن لو قيل أن الاقتراض مباح بلا كراهة بشرطين: الأول أن يكون لحاجة، والثاني العزم على الوفاء. العزم على الوفاء لو اشترطنا هذين الشرطين كان أجود، لأنه في المقابل توجد أحاديث كثيرة تنفر عن شغل الذمة بالمال، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه امتنع عن الصلاة على الصحابي الذي مات وعليه دين، وهذا كله يدل على أن الشارع لا يحبذ الاقتراض. لكن إذا أردنا أن نجمع بين هذه النصوص واقتراض النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نقول أنه يكون جائز بلا كراهة بهذين الشرطين: أن يكون لحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقترض إلا لحاجة، وأن يكون مع نية الوفاء، ولا نقول مع القدرة على الوفاء لأن هذا يمنع الاقتراض، لكن نقول مع العزم أو النية الجازمة على أن يوفي هذا الدين الذي أخذه. وإن كانت هذه المسألة تحتاج أيضا إلى بحث أكثر الحقيقة، يعني في نفسي أنها تحتاج إلى جمع جميع النصوص التي فيها اقتراض النبي صلى الله عليه وسلم وجميع النصوص التي فيها النهي عن الاقتراض أو التحذير منه، محاولة التفقه فيها والجمع بينها. لكن الذي يظهر الآن أنه مندوب، أنه جائز بلا كراهة. ثم قال رحمه الله تعالى: وما صح بيعه صح قرضه، وما صح بيعه صح قرضه. هذه قاعدة الحنابلة، أن كل عين يصح فيها القرض يصح بيعها، يصح أن تقترض. هذه قاعدة مريحة وواضحة، كل ما صح بيعه صح قرضه. وهذا مذهب الحنابلة، وأيضا هو اختيار الحافظ ابن حزم رحمه الله تعالى. القول الثاني أنه لا يجوز الاقتراض إلا لما يجوز السلم فيه فقط، أما الأعيان التي لا يجوز السلم فيها فإنه لا يجوز أن تقترض. والصواب مع الحنابلة بلا إشكال إن شاء الله، فكل عين يصح أن تباع يصح أن تستقرض. ثم قال: إلا بني آدم، يعني إلا العبيد والإماء فإنه لا يجوز أن يقترضوا. وعلى الحنابلة هذا بأنه بخشية أن توطأ الأمة إذا أخذت قرضا، إما تأولا أو ارتكابا للمحذور، كما أن فيه شيء من المهانة على الرجل. القول الثاني: جواز اقتراض الرجال دون النساء. القول الثالث: جواز اقتراض الرجال والنساء مع أمن، مع الأمن من وطأ النساء. القول الرابع: جواز اقتراض الرجال والنساء مطلقا بدون قيد ولا شرط، لأن الإماء والعبيد نوع من الأموال، والشارع أجاز اقتراض الأموال. والراجح والله أعلم جواز اقتراض الرجال دون النساء، جواز اقتراض الرجال دون النساء، فإن اقتراض الرجل من العبيد لا يضر مطلقا ولا فيه أي محذور ولا يؤدي إلى امتهان الرجل، لأنه يباع والاقتراض أقل درجة من البيع. أما النساء فلا يجوز مطلقا اقتراضهن لأنه يؤدي غالبا أو دائما إلى المفاسد. وأكبر دليل على هذا ما يصنع اليوم مع الشغالات، فإن كثيرا من الناس يظن أن الشغالة يعني ليس لها حمى وأنه يجوز الاستمتاع بها ويعتدى عليها إلى آخره، ممن لا يخشى الله ولا يتقه. وهذا يدل على أنه إذا اقترض أمة، والأمة يجوز وطؤها في الشرع، أن انتهاكها من باب أولى. فنقول إن شاء الله إذا وجدت يعني إماء وعبيد يجوز لاقتراض الرجال دون اقتراض الإماء. ونحن نقول إن شاء الله إذا وجدت، لا نتشوف إلى وجود العبيد والإماء، لأن الشارع يتشوف إلى إيش، لكن نتشوف إلى السبب الذي توجد به هذه الأشياء وهو الجهاد. ثم قال رحمه الله تعالى: ويملك بقبضه. أراد المؤلف أن يبين متى يملك المقترض القرض، فقال يملكه بقبضه. فإذا لا يملكه بالوعد بأن يقرض، ولا يملكه بوجود العقد الحقيقي بأن قال سأقرضك، يعني أجروا العقد بينهم، ولكنه لا يملك إلا بالقبض. الدليل على هذا القياس على الهبة، والجامع أن القرض والهبة كلاهما من عقود التبرعات والإرفاقات، فيقاس بعضهما على بعض. القول الثاني أنه يملك بالعقد، إذا تم بين المقرض والمقترض عقد بأنه سيدفع له مبلغا من المال، فبانتهاء العقد ملك المقترض القرض ولو لم يقبضه. واستدل أصحاب هذا القول بالقياس على باقي عقود المعاوضات التي يملك فيها المعقود عليه بمجرد إجراء العقد. والراجح المذهب، لأن شبه القرض بعقود التبرعات أكبر منه بعقود المعوضات. بطبيعة الحال عقد القرض ليس عقد هبة أو عقد تبرع محض، لأنه في معاوضة، هو يأخذ القرض وفي نفس الوقت ملزم بأن يعيد هذا القرض، بخلاف الهبة. الهبة عقد تبرع محض، لأنه يأخذ الموهوب بدون أن يرد بدله. لكن ما دام القرض عقد القرض يقع بين الهبات والمعوضات، فإنه أقرب إلى المعوضات إلى الهبات منه إلى المعوضات، لأنه لا يوجد فيه أي نوع من أنواع المكاسب، وإنما فيه فقط مجرد استرجاع للحق. ثم قال: فلا يلزم رد عينه. إذا تم العقد وأخذ قبض المقترض القرض ثم طالبه المقرض بعين القرض، فإنه لا يلزمه. لماذا؟ لأنه إذا تم عقد القرض وقبض المقترض القرض فقد ملكه ملكا تاما بالقبض، والواجب عليه تجاه المقرض البدل فقط. ولهذا هم يقولون أخذ مال لمن ينتفع به ويرد بدله، ولم يقول ويرده. إذن رد البدل هو الواجب على المقترض فقط، فلا يلزمه أن يرد نفس هذا المال. وبطبيعة الحال هذا إذا افترضنا أن المال الذي هو القرض بقي كما هو بدون أن يتعيب، ثم طلبه المقرض طلب عين ماله الذي أقرضه، فإنه لا يلزم المقترض أن يدفعه إليه. فإذا أقرض زيد عمرو 5000 ريال، فلما وقعت في يده ومضى عليها ساعة قال: أنا أريد هذا المبلغ، هذا المال بعينه، هذا المبلغ المعين الورقي الذي بيدك بعينه. للمقترض أن يخرج 5000 أخرى ويدفعها للمقرض، واضح؟ لا يلزمه أن يدفع عين المال، لأن الذي ثبت في ذمته البدل، فلا يلزم رد عينه بل يثبت بدله في ذمته. ثم قال: حالا ولو أجله. القرض يثبت في الذمة حالا ولو أجله، ولو دفعه على أقساط، يعني لو اقترض زيد من عمر 5000 وصار عمر يعطيه كل فترة 1000 1000 إلى أن اكتملت 5000، هو الآن أعطاه جملة واحدة ولا أقساط؟ أقساط. ومع ذلك لو طلبها بعد القسط الأخير جملة واحدة من المقترض، لزمه أن يدفعها إليه في الحال بدون تأخير. لماذا؟ قالوا لأن عقد القرض عقد إرفاق فلا يلزم فيه الأجل، فلا يلزم فيه الأجل، بل يجب على المقترض أن يرد ما أخذ في نفس الحال. القول الثاني أن القرض يتأجل بتأجيله وجوبا، فإذا اتفق المقرض والمقترض على تأجيل القرض فإنه يقع مؤجلا وجوبا، وليس للمقترض وليس للمقرض أن يطالبه به حالا. واستدلوا على هذا بأن الأصل في العقود وما فيها من الشروط الإلزام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم، والله سبحانه وتعالى يقول أوفوا بالعقود، ونحن نقول أن القرض عقد من العقود، فإذا وقع العقد على التأجيل فإنه يلزم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.